بسم الله الرحمن الرحيم باب ذکر کونه صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین باب د په بیان د ذکر د کې دود دی کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین نه وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه نبي الزناد عن الارج نبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء مثال زما او مثال د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کما مثل رجل فمثل دیو سړی دی بنا بنیانن چې جوړ کو اباده فاحسنه واجمله نډیر خیستا مزیدار جوړ کو اجمل او احسن یو معنا وا فجعل الناس شروش الخلق يطيفون بي چې دی وبادي نګر چا پیر ثاوي د لو تماشه کولا يقولون او ويل ما رينا بنيانا احسن من هذا موخن کتل عباده خیستد دینا الا هذه اللبنتا مگر دا یو د خخت زی پک کم ده فکنت انا تلک اللبنتا نزدغ خختوم بس بما بانی غارس برابر شل دیکی فضیلت د نبی کریم علیہ السلام دے او د الله حبیب خاتم النبیین دے او دا خبر د قرآن په نصوص ہو او پا حدیث متواتر او سر ثابت ادا نو ګره سوق چې د ختمه نبوت نه انکار کوي او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خاتم النبیین نه مني نا خلق کافر دي لکه د ملک قادیانان د ختمه نبوت نه انکار کوي نو دا د قران او سنت په نصوص کفار او کافر دي وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا ذكروا قد احاديث من هذا الندام وقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ابو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلی ومثل الانبياء من قبلي مثال زما او مثال د پیغمبرانو زمانه مخ کی کمثل رجلا فمثل یو سړی ابتنا بیوتن جوړی کل کورنا فاسنا واجملها دیر خیستا و مزین کل و سندار کل و اکملها و مکمل کل الا مودع لبنت مگر زید یوی خختی من زاویت دیو طرفنا من زوایا حاد طرفن دینا فجعل الناس يطوفون به شروش خلق گرزی دل پدی و یعجبهم البنیان او تعجب کې چول دوی لرا با دی فیقولون ادوی الله وضعت ها هنا لبنه ويتادي ذيك اذا خخت ولنكي خاف ايت ما بنيانك نستاد اباديب پرشوي. فقال محمد صلى الله عليه واله وسلم فكنت انا اللبنه زدغا خختوما. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار نبي صالح السمان نبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي مثال زما او مثال د انبیاء علیهم السلام معنی مخکې کمثل رجلن بنا بنیانن پشان دی وسړی چې جوړ کړی وي باندې فاسن او اجمل اوړ خیست کړی الا موضع لبنه من زاویه من زواياها مگر زید یوی خوختی دی او طرف د اطراف د دینا فجعل الناس يطوفون به شوروشی و خلق گرزی دل دینا گیر چاپی را و یعجبون له و تعجب کولو دیل را و یقولون دیوی حلا وضعت ها دیه اللبنتو یر دا خختو لنشوکی خونه. قال دا اللہ حبیب وی فان اللبنتو آنا خاتم النبین زاغ خخت موز خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه الاعمش النبي صالح النبي سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبي فذكر نحوه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل مثال زما ومثال دا انبياء عليهم السلام فمثل ديو سرير بنادارا چيو كوري جوڑ کو فاتمها واكملها خمكمل وپوري کو إلا موضع لبنة مگر زید یوی خختی. فجعل الناس شروش الخلق يدخلون آسدين وردن نكيدن ويتعجبون منها أو تعجب كل ذدير ويقولون وي لولا موضع لبنة يركد آيو زید خختن وي نپابادی کی بالکل نور س کمی نشتا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا موضع اللبنتي زيدا غخختم جئت زرالم فختمت الانبياء عليهم السلام ما دام بي عليهم السلام درات دو اختتام کو چې بس نور بمانه پس بل نبی پیغمبر ناراضي. عيسى عليه السلام کرا کوزيږي نو عبد نبي عليه السلام په شريعت باندې عمل کوي دا غی خپل دین زموږ د دین سره منسوخ شوی دی. و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليمان بهذا الاسناد مثله وقال بدل اتمها احسنها. باب اذا اراد الله تعالى رحمه امه باب دې په بیان د دې کې چې کله الله اراده ولري چې اوچته ولوي د رحمت دی امت نو قبض نبيها قبلها وفات کی پیغمبر د دغه امت د دې امت نمخ کی. وحدثت عن ابي اسامه وممن روى ذلك عن ابراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني برید ابن عبد الله نبی بردا نبی موسی رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال ان الله عز وجل بشک الله عز عزت و جل ول شان خوند اذا اراد رحمت امه کل چه را دول رید رحمت دی امت من عباده دخل بندگاننا قبض و نبیها قبلها نو قبض کی پیغمبر د دی امت د دین مخ کی فجعله گرزیدا پیغمبر لها د دی امت د فار فرت و مخ کی تیاری کون کے و سلفا نو مخ کی تنون کے بین ایدیا مخ کی د دی امتنا و اذا اراد کل چه را دول ری حلکت امت د تباہی دی امت عذبها نو عذاب ولور کی و نبیها حی نو پیغمبر ژوند دیوی و هو ينظر اور تغور فقر عينه نو یخی کی سترګنا بهلکتها په هلاکت دی امت حين کذبوه کل چې دی ور تر دروغ نسبت کړي او عصوا امره او داغه د حکم نافرمانی کړي و نافرمانی کړي و دوی د حکم دا باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و صفاته باب دے پا بیان دے اثبات دا حوض دا نبی زمون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او داغی صفات در تذکر کئی دا اللہ دا حبیب حوض ثابت تے خوارج و معتزله د ثبوت د حوض نه انکار کړي اعلان کې دا تواتر سره ثابت دي. امام قرطبي ذکر کړي چې صد پاسه د دیر شو صحابو نه دا روایت منقول لې اپ صحیح هنو کې د شلو صحابو نه دي. قاضي عياض رحم الله ذکر کړي چې 25 صحابه دي اباد پی پنزویش نور سی واکڑی نو پنزوس دی اباد خبر اتیاو تا رسولی چی دا اتیاو صحابه کرامونا دا اللہ دا حبیب دا حوز احادیث مبارک منقولی و بیهی قال حدثنی احمد بن عبداللہ بن یونسا کان حدثنا زائدتو کان حدثنا عبدالملک بن عمیرن قال سمعت جندب بن رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرتكم على الحوض زبتا سنمخ کی تیارے کہ ان کے په حوض بانی حوض د کوثر بانی بزمخ کی تاسونه تیارے کو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكي ها وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابن بشير جميعا مسار وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عمان عبد الملك بن عمير ان جندب بن رضی اللہ عنہ و النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثله و به قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب یعنی ابن عبد الرحمن القاریہ عن ابی حازم قال سمعت سهلا یقول اوریدنی من سهل رضی اللہ عنہ نجی سمعت النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یقول انا فرتکم علی الحوض زبتا سنمخ کی تیاریکم پا حوز من ورد شرب سوک چراغ نوبس کی ومن شرب آو چاچ اسکلوکل لم یزما بدا دے بتگن شیمیشا وليردن علی اقوام خام خارابشی پماس قومن عارفون زبی پیجنم ویعرفونی او پیجنی بما ثم يحال بيني وبينهم بياب پردرا واستشي پمن ما وددوي کي قال ابو حازم فسمع عن عمان بن ابي عياش وانا احدثهم ویورد دا حدیث وما بیانولو قال ها کذا سمیت سالا رضی اللہ عنہ یقولو قال قلت نعم ویاو قال وانا اشهد على ابي سيد الخدري رضي الله عنه لسميت يزيد فيقول واي ان مني ذا زماني فيقال ولش انك لا تدري ما عمل بعدك طلبت نشتهي وجديت اسن پس عمل کړو فاقول زبواب سحقا سحقا لمن بدل بعدي تباهي دا بربادي دا غچا د پارا چې دین بدل کړو ما نرستو دا چاته بد الله حبيب خير کوي او شوق وي چې د حوض نبي شړي د دې پتعين کې د علماو غنکوالي ټولو کې غره قول داري چې دا خلک چې مرتد شي ويو العياذ بالله دین مرتد خلق مراد ده چې دا الله د حبيب نه پس د اسلام او د دین نه اوړي دنيو د ابوبکر رضی الله عنه په زمانہ کې س خلق مرتد شيو او دا اصحاب یې اصحاب جما مرګري دي دا ورته پیغمبر علی السلام زکوې دای په ژوند کې خدای په اسلام او خوغې نه پس بعد کسان مرتشل العیاذ بالله زکوې اصحابي اصحابي زما مرګري دی دیم قول دا چې دینه مراد هغه منافقانو د نبی د اسلام په زمانه کې ايته اصحاب زکوې اصحابي اصحابي شیخ کلیمہ ظاهرا نزان مسلمان ګڼلو او د باطن نه الله خبر دریم قول دار چې دینه مراد خاوندان د غټو غټو ګناهونو د بدعاتو دي چې مړ شوی په اسلام دي او غټ غټ ګناهونه کړي بدعاتي کړي نو دای با اول د حوز نه بند شي د سزا د وجنه بیا او پر هم وکړي شي علماء لیکلي دا دو قولونه پدې ترازونه راځل ته وي اصحاب بدعات خدا الله د حبيب نه رسو خلقو کې پیدا شي نه ته څنګه اصحابي وي اے اصحابی اصحابی وی زمان مرگری دی حوزن شڑائی ما دی وجن علماء لکلی راجح تاویل داڑن بنے دے چی داغ خلقو چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا زمانہ و خلافت کی مرتد شیو اکثر شارحین دا قول ویلے او دے راجح گرزو لے دے وبه قال حدثنا هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابو سامه نبي حازم عن سهل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب وبه قال حدثنا داوود بن عمرو الزبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حوضي حوض ما مسيره شهر فمودي يوم عاش بي دروغت بي وَذَوَايَاهُ سَوَاءٌ دَاغِ طَرَفُنَ بَبَرَابَرُوِي وَمَا أُوبُ دَاغِ أَبْيَذُ مِنَ الْوَرِقِ سپینِ بَي دَچَانْدَيْنَا دَسْپِنُ زَرُونَ وَرِيحُهُ بُوِي دَاغِ أَتْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ دِرْ خُشْ بُوِي دَارَ بَي دَمِسْكُنَا وَكِذَانُهُ دَاغِ لُوخِدُ بُوسْكُنُو كَنُجُومِ السَّمَاءِ پَشَانْ دَسْتُورُ دَاسْمَانْ بَي داغی کوزی او لوخی د اسمان د ستورم روی فمن شرب منو لم یزما بادو ابدا چاچی تیوسکلی نو دیبت گلشی پا میدان د محشر که امیشا ارسو چی جنت للاڑ شے که خوگن مشروبات دی بیا قال وقالت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني على الحوض زب په حوض مهتان نظر انظر تر دي چو ګور مې يرد علي منكم شوق برازي په ما د تاسو نه وسيوخذون سندوني زرد شروبني وي شي خلق زمانه پر فاقل يا ربي مني ومن امتي الله زمان دی او زما د امت ندی فیقال او بو لشی ما شارت طالبت نشتا ما عملو بعدک جتا نفس شامل کړي والله ما برهو بعدک قسم په الله می شو دیتا نفس یرجعون علی قابهم چې واپس کې دل بد دین اسلام نه پخپلو پنو قال فکان ابن ابي ملکا یقول وی فرمایل اللهم انا نعوذ بک او مونږه الله د غشان سوال کو ان بشک مونگ یا الله نعوذ بک پنای غوړو ستا فزات عالیا ان نرجع لاقابنا چ واپس شو مونږ د دین نه پپوندو او ان نفتن عن دیننا یا په فتنه کې واچول شو د دین زمونږ نه الله ته زمونږ حفاظت مو کې چې مونږ د دین اسلام نه واو نړو ازمونږ خاتمه په دین د اسلام او توحید باندې وکي وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه سمع عائشه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اريد رضا الله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زهران اصحابي ادم ارغرو پمنسكيو اني على الحوض زب بحوزم انت زیر انتظار وکم مې يريد علي منكم چې څوک به راضي ما ته تاسو نه فوالله قسم په الله لا يوقت عن دوني رجال کټ بکړې شي بن بکړې شي زمانہ په لس شړي فلا اقول النقام غاظب هوا اي ربي مني ومن امتي دا زمانہ دي او زمات امت ندي فيقولوا بفرمای الله انك لا تدري ما عملوا بعدك تاسو لپتنی سے جسا عمل کرو دوی تاسو نپس ما زالو یرجعون علی آقابهم امیشو دی چی واپس کے دل پخپلو پنو و بیهی قال حدثنی یونس بن عبدالعالی اسود فی قراب عبداللہ ابن وحب قال احبرنی عمر ابن الحارس ان بکیرن حدثو ان القاسم ابن عباس الحاشمی عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت چه بيشك دي فرمایلي كنت اسمع الناس وما ذكر ذلوا من خلقون يذكرون الحوض چه يادول به حوض ولم اسمع نور دردا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان يوما كل شو يورث من ذلك دينا والجاريه تمشطني او اغا وینزی ما تا سرمنگ زولو فسمیتو ما وارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چی فرمائلی ایوہ الناس خلقو فقلتو للجاریتی ما وینزی لوی استاخری عنی مانا لگا رستو شا قالت غیراتو فرمائل چی موری انما دع الرجال دا خدا اللہ پیغمبر سڑی رو بلل ولم ید انسا وزنانے ندیرا بللی فقلت اني من الناس ما وزم د خلقونه الله حبيب خو ايها الناس ویلی او الناس کی خزم داخلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بي بي سرمنګ زول پزه پر خل اني لكم فرت على الحوض زبتا شل مخ کی تیارې کو انکه په حوض باندې فايا لا ياتي احدكم خبردار زانو ساته ایران شي او پتا سو کې فيذب عني چون شي شړل زمان او زما د هوزنا كما يذب البعير الضال لك شي شړل شي او خرج شوي پر دې اوخ دې رخ شوي او ارسو کې د خپلې غیا او د خون شړي فاقولوا فيما هذا ابو عمز پدی کدا فیقالو انک لا تدری ما احدثو بعدکا تاسو لپتنی شجی تاسو نپس دی پدین کی سنوی نوی خبری رہستی وی فاقولو سحقا نزبوام تباہی او بربادی دیوی دیلا و به قال حدثني ابو معن الرقاشي وابو بكر بن نافع عبد بن حميد قالوا حدثنا ابو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا افله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رافع قالت كان ام سلمة رضي الله عنها تحدث حديث بيان نور شدي اوريدني النبي عليه السلام نے يقول شو فرمائے فمن بربان وهي تمشيت حبیبی سر منگزولو ایوہ الناس خلقو فقالت لما شیطا توی ها دیخ پلی سر منگزون کی تووی کفی راسی بندش زما د سر منگزولو نا زبا سر بیا منگز کم خجی دا پیغمبر علیہ السلام خبر واورم بی نحوی حدیث بکیرن القاسم ابن عباس و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا لی سنن یزید ابن ابی حبیبن انا بالخير نقب ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما روته يورز فصلى على اهل احد مذكره پوهد والو صلاته على الميت مزداغوي ف على الميت پشان پمڑی چ سنگ کے سمن صرف الى المنبر میں منبر تلاڑو دا مسئله در تسولات کی تیر شو چې په شهداو د جنازي مشتکنا نو بعد ایم کرام وی شهید باندې به جنازه نه کې جنازه خدا غد مغفرت یو سوال او شهید اسم الله بخله نه وی دی دې کې د مزنه مراد دعا دا او کما ایم کرام لکه ما ابو حنیفه رحم الله نه وی نه مزنه مراد غ مز معروف دی ثم انصرف بیارا گرزی دریو ممبر تا فقال انی فارط لکم زتیاریک انکیم تاسو توان شہیدن علیکم زب گوائم پتاسو و انی واللہ اوزب بیشک قسم پا اللہ لانظر الہ حودوی گورم خبل حوستا لانوس و انی قدوتوی تم فاتیح خزائن الاردوی او بیشک ادچیم راکریشوی دی ماتا چابیانی دا خزانو دزمکی چې کومې بدا امت فتح کړي او مفاتيح الارض یا خزانه د هغه چابيانه او خزانه د زمکي و اني والله اعوذ قسم په الله ما خاف يرم عليكم بتاسو ان تشركوا بعدي جتاسو بشرك کيمانه پس ولكن خاف عليكم ان تتنافسوا هيا لیکن زي يرم دا جتاسو مين او رغبت بو ساتي په دنیا کې وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا وهب بن ابن جرير ابن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى بن ايوب يحدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن نقبه ابن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل احد مشكله ود الله حبيب شهيدان دوهد ثم شهد المنبر بمنبر تقتل وكل مودع للاحياء والاموات لکه رخصتی چې لی څوک د ژوند د مړونه فقال فرمایلی انی فارتکم علی الحوض زمخ کی تیارې کونکي هم تاسو نه د حوض باندې و ان عرضه او پلنواله او عرض د دی حوض کما بینا ایلته ال الجحف لقد ایلی مقام نراوالی تر جحف می پوری انی لست اخشا علیکم زنی ریګم پتا سون تشریکو بادی جما نه پس بشر کو کای ولكن اخشى عليكم الدنيا زيركم پتا سود دنیا را انت تنافسوا في اديك ممنو کوي وتقتتل او پر بوجنګي فتهلكون تباوشي كما هلك لك څنګه چت باشيو من كان قبلكم تاسو نو مخ کی قال عقبت رضي الله تعالى نا فكان اخر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر دا اخر نه واغه چې ما د الله حبيب په منبر کتلو ادین پس بیا منبر ترو نه خطو ا دې دې نیمګړی فانی دنیا نه لاړو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فرتكم للحوض زبتا سن مخ کی تیاریکم په حوض ولا انادي عنا قواما او خام خا جګړی وکوم دی قوم سره ثم لا اغلبن عليهم بیا خام خا غلبه به حاصل کړی شي په ما باندې د دوی بارکی فاقول زبوام یا رب اصحابی اصحابی مرگری بیدی مرگری فیقالو انک لا تدری ما احدثو بعدک و بیهی قلات دستناہو عثمان بن نبی شیب و عیساق بن ابراہیم انجریر ان لا مشبهاد الاسناد ولم یذکر اصحابی اصحابی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و الله خاتمه هم په ایمان کې الله موږ ته زموږ والدين او استادان او مړو ژوند ته واړه او ګناهونه ماف الله تمامه دنیا کې د امت پریشانې بیمارې مصائب ختم کړي څومره بیماران کورونو هسپتالونو کې دي یا الله تورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي زموږ دې بناتو کې د بازي والدين بیماران دي خاص کر امام حسين بادشاہ او دا بچي زمغم بیمار دي بچي دعا ورته اخلاص سره کوي چې الله دي ټول ته شفای کامله عاجل ور نصیب کړي الله زمغ ديني دنیوي حاجتونو ټول تر سره کړي ټول ديني دنیوي پریشانه یې الله ختم کړي بے ګناه بندي وار را اخلاص کړي د هر شری د شر نه د هر ظالم د ظلم نه دار حسدی دا حسد نمون پخبر حفاظت کے اوشار